من منفعة قراءة الكتب في مدد يسيرة سواء قصرت أو طالت أنه يمكن رد بعضها على بعض وفهم ثنايا مسائلها بكلام متفرق فيها. من جرب هذا وجد. فأنت اقرأ الموطأ في يوم أو يومين سيكون فهمك له أقوى من فهمك له لو قرأته في 30 يوما، لأنك تكون حاضر الذهن فترد بعضه على بعض. فهذه من طرائق العلم النافعة. وتنفق في نوعين من الكتب: المتون المعتمدة لتأكيد فهمها، والآخر المطولات المعتمدة لإحسان فهمها. المطولات المعتمدة لإحسان فهمها، والمقصود قراءة المطولات في حينها لا في ابتداء الطلب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.